بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في مدرسته: زيادة النصب على فرائض، يدعونها زيادة مخاطبة، وجزئه تضمنا ومالا فهو التزام بعقد التزام. الآن سنتكلم على يعني مسألة مهمة وهي مبحث الدلالات. مبحث الدلالات، نعم. أقول مراد الدلالة الوضعية اللفظية. الآن هو يعني بدأ مباشرة، لأننا قبل أن نتطرق إلى دلالة المطابقة والتطور والالتزام، هناك يعني توطئة لهذه التقسيمة، وهي أن الدلالة تنقسم إلى قسمين: لفظية وغير لفظية. واضح؟ وكل قسم منها ينقسم الى دلاله لفظيه وضعيه، طبيعيه عقليه. كذلك غير اللفظيه تنقسم الى وضعيه وطبيعيه وعقليه، ست اقسام. فالمناطق اعتبروا بهذه الست الدلاله اللفظيه الوضعيه، وهي معتبره عند المناطق. فعندما قال دلاله الوضع على المواد فقط اي الدلالة اللفظية الوضعية. ومنها نقسم هذه الدلالة إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. فمن حاب سنتكلم على هذه الفروقية. أقول مراد الدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ، ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية. فقد حكم من كل من الترجمة البيت ما أثبت تفسيره في الآخر. في العنوان ماذا قال؟ أنواع الدلالة الوضعية. نعم، لا يوجد اللفظي. وفي البيت قال دلالة اللفظ ولم يقل الوضعية. الوضعي. فكل منهما دل على أي الدلالة اللفظية الوضعية. وهذا شرح مباشر، يعني البلاغه شرح مباشر. فقد حدث من كل من الترجمه والبيت ما اثبت نظيره من اخر، وهو نوع من البنات يسمح مباشر. والدلاله، تعريف الدلاله ما هي؟ هي الدلاله اذا صح ان نقول دلاله ودلاله ودلاله. دلالة ودلالة ودلالة مثلث، نعم. فهم أمر من أمر، كفهم الجيم المعهودة للفظ السماء. عندما نقول السماء ماذا نفهم منه؟ نفهم منه ذلك الجير، أي الجسم المعهود الذي فوقها. فلفظ السماء يسمى دالا، والجير المعهود مسكوت. فالسماء دالة على ذلك المكتوب، دال ومكتوب. واضح؟ الآن أقسام الدلالة، والدلالة بحسب الذات ستة أقسام، بحسب الذات كالسماء دالة على المكتوب. كذلك الدلالة بحسب الذات تقتصر إلى، لأن الذات إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم أو غيره، كالدخان الجاري على النار. الدخان هل هو لفظ؟ عندما ترى دخانا صاعدا من السماء، صاعدا من الأرض، ليس لفظا، لكن هل يدل على شيء؟ يدل. فالدخان الجاري على المسجد وهو أنه يوجد نار حريقة. والله كذلك مثلا الأثر يدل على مؤثر، على من جعل ذلك عندنا وهكذا. وكل منهما إما أن يكون دالا بالموضع أو بالطبع أو بالعقل. نعم، الآن سنقسم دلالة غير لفظية إلى ثلاثة أقسام: وضعية أي بالوضع بالتواضع، وطبعية يعني ما يخص الطبع، وعقلية مثلا احمرار الوجه، هذه دلالة غير لفظية. لكن طبعية تكون مثلا على ماذا؟ على الخجل أو على الغضب، على حسب المزاج. لذلك ليست منضبطة، لذلك ليست منضبطة. مثال الدلالة غير لفظ الوضعية دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا، هذا ليست لفظا لكن تدل، هي إشارة. هذه دلالة غير لفظية وضعية. ودلالة النقوش على الألفاظ الحروف تدل على ألفاظ. نعم. ومثال الطبعية أو الطبيعية دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل على الخوف، هذه دلالة غير لفظية قطعية. ومثال العقلية دلالة العالم على موجبه، وهو الذي جذب على الوجه الخاص على النار، يعني مرة وهذا حتى المنتج في أذهان الصغار. ذكر مرة في السيارة معنا يوسف بوكي بعد كنا منار فما قبل أربع سنين شفت خرقة منار مباشرة عمره 25 سنة. دلالة التزام لو غير ذلك هذا منتج أن هذا يدل على كذب، هذا يدل على كذب. لا هذه الدلالة غير لفظية، دلالة وضعية لفظية، وضعية طبيعية عقلية. ومثال دلالة الخطاب الوضعية دلالة الأثر على الحيوان المفترس، أو دلالة الإنسان على الحيوان الناطق. نعم، يعني دلالة السماء على الجرم الذي فوقنا، ودلالة الأرض على الجرم الذي تحتنا. دلالة لفظية وضعية، دلالة الفرس على الحيوان الصائم. نعم، وهذه هي المعتبرة عند المناطق، لماذا؟ لأنها أضبط مضبوطة لا تتغير، فلذلك تعاملوا معها المناطق. ومثال الدلالة اللفظية الطبيعية دلالة الأذين على المرض، الأذين على المرض، وأح على آلم الصدر، الثاني تألم يصدر منه أذين الصوت، هذه دلالة لفظية تدل على ماذا؟ على الألم مثلا، على ألم. ونحن للأسف الشديد مثلا تمر من مكان معين تسمع القرآن في البيت يسمع، فيسجد يديه لذلك يحسن غيره هناك مثل هكذا. أقول لك فالدلالة هذه دلالة لفظية وضعية، وضعية كذلك أو قطعية تستطيع أن تقول طبعا هذا صوت الذي على كذا. نعم. ومثال العقلية جلالة الكلام المتكلم من وراء جدار على حياته، والصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ، يعني هذا التزام بالعقل أنه صراخ مثير والله صوت من وراء الجدار بالقاعدة ما تصدق ثم حد دخل بعقلها فتعقل أن هناك شخص وراء الجدار ولم تره. نعم، هذه الأقسام الست. نعم، من وجهك شو ما وثقنا بين الطبيعية النقدية والطبيعية غير النقدية، الفرق لأنه مثلا الحمر على الخجل والأنين على المرض. الأنين صوت. تمام، اللفظ صوت ما هو اللفظ؟ هو صوت مشتمل على بعض الحروف. هكا وجهك أنا بحق. طيب، فقلنا أنا أقسمها جدا دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. دلالة لفظية تنقسم إلى دلالة أقسام: وضعية، طبعية، عقلية. وغير لفظية طبعية وضعية عقلية. واضح؟ يعني مثلا يعني كالدوال الخمس مثلا النصب والإشارات مثل علامة المرور الأحمر، هذه دلالة غير لفظية أكا ولا وضعية تدل على ماذا؟ على الصح والأخضر، على مرور وهكذا. كذلك النقوش مثلا قف هنا كذا إشارات وضع هكذا اثنان واحد أربعة، هذه كلها دلالة غير لفظية وضعية. نعم. قال والمقتضى في هذه الأقسام الدلالة اللفظية الوضعية، لأنها منضبطة كما قال أئمة الأمة، لذلك جعلوها معتبرة عندهم في ما يقولون فيه مقصودهم. فقولنا اللفظية مخرج بغير اللفظية بأقسامها الثلاث: غير اللفظية، غير معتبرة، البتة. وقولنا الوضعية مخرج للفظية الطبيعية والعقلية. ثم إن هذه الدلالة ثلاثة أقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. مهم جدا هذه المعاني، تطابق التضمن والالتزام. وربما معكم عن الكلام بعض الإشارات إلى هذا، ويعني هو مساعد لفهم كثير من المعاني حتى في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل المفاهيم. الدلاله المنطقيه هي دلاله اللفظ على المعنى بإزائه. عندما اقول مثلا الانسان، الإنسان والحيوان ناقص، هذا المعنى دل على الإنسان مطابقة، يعني على معناه، على حقيقته. والله دل على حقيقته مطابقة. مفهوم؟ عندما أقول الإنسان حيوان، هل دل على الإنسان بحقيقته كلها مطابقة كإزاء الجعل النعم؟ لا، وإنما دل على جزء منه. كدلالة مثلا السقف على المسجد، هل أن السقف يدل على المسجد كله؟ على جزء منه. وكذلك الناطق، عندما نقول الإنسان هو الناطق هذه دلالة تضمنية ليست مطابقية، لم تدل على الإنسان، مطابقة يعني إزاء المعنى بالمعنى، لا، وإنما تضمن بجزء، واضح؟ جزء منه. مفهوم التضمن؟ عندما أقول مثلا الإنسان مثلا كافر أو قابل العلم فبالحال حال هنا الحيوانية والناطقية داخلة في حقيقة الإنسان ذاتية في ماهيته، مفهوم عالي. وكذلك التضمن يدل على جزء من حقيقة الإنسان، التضمن يدل على ماذا؟ على جزء من حقيقة الإنسان. طيب، الإنسان قابليته للعلم هل هي من حقيقته؟ وإنما تدل على الإنسان التزاما، تدل على الإنسان التزاما لا مطابقة ولا تضمنا، يعني أن قابلية العلم هي لازمة للإنسان أنه قابل العلم، قابل الكتابة التزاما، وكما التزامية هي عقلية. واضح؟ هذه من المفاهيم الثلاث. نعم. الآن نأخذ أسعار تعريف هذه الدلالات. المطابقة والتضمنة، يعني نستطيع أن نقول ذلك، لكن ليس يعني ليس قطعيا أغلبية من المثال أثلاثة. نعم. قال ثم هذه الدلالة ثلاثة أقسام: مفاضلية وتضمنية والتزامية. طيب، فالأولى دلالة الفرض على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. واضح؟ مفهوم هذه؟ والثانية دلالته على رزق المعنى في وجوده، كدلالته على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق. والثالثة دلالته على أمر خارج عن المعنى، على أمر خارج عن المعنى لازم له، وهذا مفيد جدا فهمه في أصول الفقه. فهمت؟ نعم. في مسألة الأمر والنهي، وأن هذا إذا النهي إذا سلط على ذات الشيء يقتضي الفساد أو البطلان، وإذا كان خارجا عنه لازم له، كذلك يفقد الفساد عند الجمهور، مثل البيع الربوي، البيع في ذاته صحيح ولا مباح، لكن عرض له امر لازم وهو الربا، فعند الجمهور باطل وعند الناس فاسد. وثالثه دلالته على امر خارج عن المعنى، خارج عن المعنى، ما معنى المعنى؟ عن الحقيقه، حتى نفهم على المعنى، خارج عن حقيقته. حقيقة الإنسان ما هي؟ أنه حيوان الله، كدلالته على قبول العلم وصنعة الكتابة على ما فيه. نعم. نعم. وهذا معنى قوله دلالة اللفظ البيتين، وسميت الأولى دلالة المطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، لأن الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه، وقد فهمناه منه بتمامه، كدلالة الحيوانية والناطقية على الإنسان بتمامه، مثل لها المناطق كمثال حذو النعل بالنعل، أو الكف بالكف، يعني اللفظ والمعنى متطابقان. واضح؟ أما التضمن يعني دل على جزء منه، الالتزام خارج عنه، ليست فيها في معناه، لكن دل على الالتزام. نعم. لازم له، لأن لا تنفك على، لا يفك على الإنسان قابليته للعلم أو صنعة الكتابة، قابل لها بالقوة. نعم. والثالثة دلالة التضمن، والثانية دلالة التضمن، لأن الجزء في ضمن الكل، لأن الجزء في ضمن الكل. والثالثة دلالة الالتزام، لأن المفهوم خارج عن المعنى لازم له. والثالثة دلالة الالتزام، لأن المفهوم خارج عن المعنى لكن لازم له، ليس من حقيقته لكنه لازم له. نعم. وهنا يعني هناك نقطة منطقية دقيقة جدا، وهي يقولون كالآتي: أن الكلية جزء للجزئي، والجزئي كل للكلي، الكلي جزء للجزئي، والجزئي كل للكلي، من هذه القاعدة يعني مهمة جدا ودقيقة وتحتاج إلى شرح، تحتاج إلى شرح لكنها سهلة بإذن الله تعالى مع الشرح. نتكلم في الكتابة المتعارفه في الشيخ مجاهد بس استغفر الله نفس مجاهد احنا مره القاعده هي دي قاعده من المسائل يعني تتبع عباره مثل هذا الكلية جزء برد وجزء هو الكلي ما هو؟ هو ما لا يمنع نفس التصور المفهومي عن وقوع الشركة فيه. ما لا يمنع فإذا نظرنا إلى القاعدة الأولى الجملي هو الحيوان الناطق جزء من الجملي هو الزيت لم نرى أن الكلي هو جزء الزيت فهناك الكلي هو الحيوان الناطق جزء جزء يعني جزء منه للجملي هو الزيت فكأنه وقاعدة ورجو السيئون هو ذي كله للكل لأنه كل ما تركب منه من غيره كل كنت هاش كم أخلص ألم نقل أن ذي هو حقيقة الحيوان الناطق والحيوان الناطق يعني هو الإنسان ذي والكل هو الإنسان يعني هذه تساوي إنسان على المسمعات فلما هذه ساوت الإنسان كان زيد كان هذا الكلي هو الإنسان هذا كلي أو كلي وهذا جزء يلاحظ أن هذا الكل جزء من ذلك، جزء منه، من القسم الثاني غير المشقق. فهمنا؟ وهذا الجزء اللي هو ذي كل، لأنه الكل لا وما تركب من جزئين فأكثر أو جزئين حيواني حيوان موافق إلى غير المشقق. فالجزئي اللي هو ذي كل للكل اللي هو الإنسان حيوان نفسه جزء منه. يعني أنت الآن متركب بالأمرين من الإنسانية اللي هي الحيوانية والناطقية وهي أنك المشخص. طيب الإنسان هو ما لا يمنع نفسه تصور ما لا يمنع نفسه تصور مفهومي عن وقوع شركتي فيه. فالإنسان كلي معايا ده، وأنت كاسم اسم علامة كريم جزئي. طيب كريم هذا ما هو كريم حقيقة؟ هو إنسان حيوان ناطق ذات هيئة مشخصة. فتكون أنت، فيكون الكلي اللي هو أمك الإنسان جزء من حقيقة من من من كأنت كل من جزء من كأنت كل، لأنك جزئي، لأنك كريم حيوان نطق ذات هيئة مشخصة. واضح؟ فيكون الجزئي كل للكلي. مفهوم؟ ها؟ والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.